مدنية تتحدث عن أحكام الأسرة وأحكام الزواج والطلاق وما شاكل ذلك، حتى الكثير يسمون هذه السورة، سورة الطلاق، بسورة النساء الصغرى، وهي تتمة لأحكام الطلاق التي ذكرت قبل ذلك. فسورة الطلاق يعني تتحدث بالترتيب عن وقت الطلاق، ولو وقع الطلاق حق المطلقة، وحق المطلقة بعد انقضاء العدة، وفي وقت الطلاق أين تسكن، لو كانت المطلقة حامل ما أحكامها، لو وقع الطلاق من الذي يرضع، وما النفقة التي لها، ولو هي المرضعة ما حق جنينها. يعني شيء من الإشارات لهذه الأحكام. مطلع السورة، الله عز وجل يبدأ السورة بالنداء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النداءات في القرآن على 10 صور بدأت بالنداء، 5 نداء لغير النبي صلى الله عليه وسلم للناس وللمؤمنين، وخمسة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه السورة التي هي نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بجميع الناس، وهذا الذي يتضح معنا في أول آية. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم، أم قال إذا طلقت، طلقتم، إذن النداء. بدأت السورة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام تسير على النبي وتسير على سائر المؤمنين، لأن اللفظ جاء بالجمع إذا طلقتم. ثم قال في مطلع السورة: يا أيها النبي إذا، وإذا هذه فجائية، كأن الأصل الزواج وليس الطلاق، الأصل أن الأسرة تكون قائمة، والإسلام يسعى دائما إلى لم الشمل، فإذا وقع الطلاق، إن الأصل بقاء الزواج وعدم الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اللام هذه تسمى بلام التوقيت، يعني لعدة مؤقتة، هذا الأمر الأول، ولعدتهن يعني تكون مستقبلات العدة، يعني الطلاق السني يكون في طهر لم يجامع الرجل فيه امرأته، وليست في حيض، يعني تكون طاهرة من حيض غير لم يقع فيه جماع، لعدتهن يعني مستقبلات العدة. طبعا الكثير يسأل: طب ما الحكمة، لماذا أصبح الطلاق في الحيض بدعي مع أنه يقع وصاحبه آثم؟ الحكمة قالوا أن المرأة في حال حيضها تكون غير معتدلة المزاج، كأنها إذا طلقت في حيض كأنها ظلمت، فالواحد ينتظرها حتى تطهر من حيضها، بعد ذلك إن أراد طلقها أو لمطلقها. هذه العلة الأولى. وقالوا العلة الثانية: في فترة طهرها من حيضها لربما الرجل يعيد حساباته مرة أخرى، والغضب يزول وتبقى الأسرة. وضع قاعدة نسير معها طوال الصورة، أن الإسلام يسعى لجمع شمل الأسرة وعدم تفككها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. ثم قال: وأحصوا العدة. كلمة أحصوا هذه أتت من أن الواحد مهتم بأمر معين يريد أن يعده، فأتى بحصى، حصيت أمامه، حصى تلو أخرى تلو أخرى، فكأن الله عز وجل يقول إذا وقع الطلاق فأحصوا العدة، يعني ركزوا في عد الأيام يوما تلو يوم، كأنك تعد حصى. وأحصوا العدة، وأنت تعد هذه الأيام يوما تلو يوم، إياك أن تقدم يوما أو تؤخره. تقدم يوم لأن هناك زوج أراد أن يأتي بالزواج بها، فقدمت يوم حتى الزوج لا يذهب إلى غيرها. تؤخر يوم حتى تبقى عندك وتؤدبها، كأنك أخ لها. فكلتا الأمرين نهى عنهم الله تبارك وتعالى، لذلك قال: واتقوا الله ربكم، يعني اخشى الله عز وجل وخافه في هذا الأمر. وقع الطلاق، تخرج من بيتها، نهى الله عن هذا، قال: لا تخرجوهن. أنت كرجل أو أم الرجل، أم الزوج أو أبو الزوج، أنت من أنت، أو أنت ولي الزوجة، إذا أخرجت المطلقة من بيتها وقعت في محظور. وقعت في نهي. الله جل نهاك عن هذا الأمر، لا تخرجوهن. من أين تخرجها؟ قال لا تخرجوهن من بيوتهن. نسب الله تبارك وتعالى البيت لمن؟ للزوجة، هذا بيتها، فكيف تخرجها من حقها؟ إذا أخرجت من بيتك أنك انتزعت حقا لها، الله جل جعله حقا لها، وأنت انتزعت الحق منها، وقعت في مخالفة شرعية. هذا لو أنك الزوج أو ولي الزوجة، لا تخرجوهن من بيوتهن، وإذا أرادت أن تخرج هي حتى هي منهي عنها عن الخروج، ولا يخرج. كما قلنا أن الإسلام يسعى إلى جمع شمل الأسرة، هذا كله لعلة، لعلة أنها تبقى، لعل الرجل قال إن فيت الأمر يحدث بعد ذلك، لعل هناك أمور تحدث. إلا لو حدث أمر، فمن حقك كولي، كأنك لو أنت زوج أو ولي زوجة، في هذه الحالة لو حدث هذا الأمر فتخرج من بيته. وما هو؟ قال الله جل إلا استثناء، في هذه الحالة تخرج أو تخرج. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وما الفاحشة المبينة؟ أعاذنا الله وإياكم، قالوا كالزنا أو النشوز أو مشاكل من سوء خلق، سوء معاملة مع الأم، مع الأولاد، سوء معاملة، سوء أي شيء من هذه الأمور، هذا يحق لك أن تخرجها من بيتها وهي تخرج لو أتت بفاحشة مبينة. هذه الأمور يعني نقول لربما قل من الناس من يطبق هذا الأمر، لذلك قال الله جل وشدد في هذه وقال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني وقع في ظلمة، لأن الحدود نور وتعدي الحدود ظلام. لماذا تبقى المرأة في بيت زوجها؟ لا تدري، لربما ببقائها في هذه الثلاث، في عدتها ثلاث حيض أو ثلاث أطهار، لا تدري، ما تعرفش، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لا تدري، لربما أنت تعيد الحسابات وهي تعود مرة أخرى، أو هي التي طلبت الطلاق وطلقت بسبب طلبها تعيد الحسابات وتتزين للزوج مرة أخرى. هناك قصة ذكرناها قبل ذلك ونعيدها مرة أخرى، هذا العالم الألماني أظنه ألماني قال أن المسلمين يظلمون المرأة. لماذا المرأة إذا طلقت تمكث ثلاثة أشهر على حساباته؟ قال ربما ظهر واحد تبين برء حملها من الولد فتتزوج، فأجرى فحوصات وبحوث في هذا الأمر، فاكتشف أن الزوج إذا أتى زوجته يضع بصمة في رحمها، وهذه البصمة كالشمعة مثلا كالضوء، لا تموت والرحم ينسى هذه البصمة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، وهذه البصمة تنطفئ رويدا رويدا مرة مرة حتى الرحم ينسى البصمة إطلاقا، بعدها يتزوج أو تتزوج هي زوجا آخر. ثم قال هذا بالنسبة للمطلقة، إذن لماذا التي مات عنها زوجها تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام؟ إذا كانت البصمة بعد ثلاثة أشهر تموت، لماذا تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام؟ فأجرى أبحاث في هذا الأمر فوجد أن حزن المرأة لا يجعل الشمعة هذه البصمة تنطفئ في ثلاثة أشهر، بل تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام حتى ينسى الرحم بصمة الرجل فيه. والسؤال الآخر، لماذا التي مات زوجها تتزوج إن كانت حاملا بعد الوضع مباشرة، أو المطلقة كذلك؟ فاكتشف أنه بمجرد خروج الولد من رحم المرأة البصمة تنتهي من أول وهلة. عندنا قصة السبيعة، أو ليست السبيعة أو السبيعية، صحابية مات عنها زوجها بعد موت زوجها بأيام قلائل، أتت إلى النبي فقالت أتى إلي أزواجي تزوجوا مني، أتزوج؟ قال تزوجي. الموضوع ما أخذ أسبوع أو أقل أو أكثر يعني. طبعا هذا العالم الألماني أجرى بحوصات على زوجته فوجد عندها أكثر من بصمة كأنها تخونه، في نهاية الأمر هذا الرجل يعني أسلم. ثم قال الله عز وجل يكمل أحكام الطلاق، الآن المطلقة في بيت زوجها عدتها 3 حيضات، فإذا بلغنا أجلهن انتهت العدة، ماذا أفعل أنا كزوج؟ فأمسكوهن بمعروف، يعني تراجعها مع حسن المعاشرة بمعروف، أو فارقوهن بمعروف، خلصت هي مطلقة أصلا، فتفارقها مع المعروف إيفاق الحق، إيفاء الحق، عندها حقوق حتى بعد الطلاق دون المضار بهن. وذكر الله عز وجل أمرا على الاستحباب وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، مفترض أن هذا الأمر يعني العلماء يقولون، أصوليون يقولون الأمر ما في أمر إلا ويستفاد منه الوجوب، صار الأمر واجبا. وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهدوا رجلين على هذا الطلاق، لكنهم قالوا هذا مبني على الاستحباب. لماذا؟ لأن هناك قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أن هناك كثير من الناس طلقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإشهاد، فانتقل من الوجوب إلى الاستحباب. وأشهدوا ذوي عدل منكم عن رجلين، وهذا على الاستحباب. وأقيموا الشهادة لله، اجعلوا هذه الشهادة خالصة لله عز وجل لا لشيء آخر. ذلكم هذه الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله الزوج أو الزوجة يجعل له مخرجا، يعني مخرج من كل ضيق، سواء بالزواج الرجل المطلق أو زواج المطلقة، كذلك يجعل له مخرجا من هذه الأمور والمشاكل والضيق. فمن يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا، هذا خاص بالزواج والطلاق، وأيضا عام في الحياة اليومية، أي شيء، أي شخص يتق الله عز وجل يجعل له من كل ضيق مخرجا. وليس هذا بس، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ويسر له أسباب الرزق التي لا تخطر على باله. ولو زدت قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالذي يتق الله عز وجل هو الذي يتوكل على الله عز وجل، ومن كان متوكلا على الله تبارك وتعالى فهو كافيه ما أهمه في جميع أموره. إن الله بالغ أمره، يعني الله جل سيبلغ أمره ومقصده ولا يفوته شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني لا تحزن. هذا الطلاق إن وقع هو بقدر الله تبارك وتعالى، هذه الرجعة إن صارت هو بقدر الله عز وجل، ولا تحزن. قال الله تبارك وتعالى عن المطلقة: لها عدة وأحصوا العدة. هذه إن كانت صاحبة حيض، طب إن لم تكن صاحبة حيض، وهن 3 أنواع. النوع الأول: يائست من المحيض، وصلت سن اليأس ما في حيض ينزل عليه، أو تزوجت قبل نزول الحيض، أو صاحبة حمل. هذه 3 أنواع، كيف نحكم في عدتها؟ قال: واللائي يئسن من المحيض، يعني النساء المطلقات التي انقضى عنهن دم الحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني شككتم في عدتهن فلم تدروا ما الحكم فيهن. قال: فعدتهن 3 أشهر. أحسبها بالشهر وليس بالحيض ولا بالأطهار. قال: واللائي لم، يعني وكذلك اللائي لم يحضن، يعني والصغيرات التي لم ينزل عليهن دم الحيض كذلك عدتهن 3 أشهر. قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه بالنسبة للمرأة الحامل، تنتهي عدتها بمجرد وضع الحمل. ومن يتق الله، يعني يخاف الله عز وجل وينفذ هذه الأحكام، بالتأكيد يجعل له من أمره يسرا، وهذا اليسر في الدنيا والآخرة. هذه الأحكام أنزلها الله عز وجل بأمره، ذلك أمر الله، قبلها قال: تلك حدود الله. هذه الأحكام وهذه الأوامر الله عز وجل أنزلها إلينا لنتقي الله فيها، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. ربما الواحد منا في حال زواجه مع المطلقة ربما وقع في سيئات، ظلمها، أخطأ فيها، سبها، لو اتقى الله عز وجل وتاب توبة صادقة الرجل يكفر عنه سيئاته. ليس هذا وفقط، بل يعظم له أجرا، يعني يجزي له الثواب في الدنيا، ربما يعطيه زوجة ثانية متاع الدنيا المرأة الصالحة، كذلك يعظم له أجرا في الآخرة ويدخله الجنة. المطلقة حال الطلاق، أين تسكن؟ نحن قلنا تسكن في بيتها، الله جل سمى قال لا تخرجوهن من بيوتهن. يأتيك واحد يقول لك طيب أنا هذا البيت الذي تزوجنا فيه إيجار، وأنا طلقتها وأنا سأخرج من هذه الشقة التي أجرتها. فالله يقول لك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مكان ما تسكن أسكنها هي، وهي من باب أولى، من وجدكم، من استطاعتكم وعلى قدر سعتكم وعلى قدر طاقتكم، لا تسكن في الشارع. إلى الآن لا حق عليك، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فأمسكون بمعروف أو فارقهن بمعروف. طيب أنا الآن سكنتها عندي في هذه الشقة الإيجار أو شيء، حال السكن ولا تضاروهن، لا تلحقوا بهن ضرر. فلها الحق في المأكل والمشرب والمسكن بدون ضرر، حق شرعي. لا تضرهن لتضيقوا عليهن، إذا ضيقت عليها في المسكن والله أنت حدك هذه الحجرة لا تخرج منها، حتى حمام مالكيش، هذا تضيق وهذا مخالف للشرع. الله جل ما من صغير ولا كبير بينها، قال لا تضارهن لتضيقوا عليهن. طب وإن كنا أولات حملين، هي الآن عندك في المسكن وهي حامل، تقول والله الحاملة أكلها مخصوص وعندها علاجات، هذا كله عليك. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليه، كأنها زوجة ما دامت في العدة، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. تمت الحمل، مصاريف الحمل عليك أنت يا زوج، مصاريف الوضع عليك برضك، كأنها زوجة وضعت الآن وتمت العملية بنجاح والولادة طبيعية لله الحمد. من يرضع؟ فإن أرضعنا لكم، الله جل نسب الولد لمن؟ للرجل، لكم، لما يقول فإن أرضعنا أولادهن، لكن لكم أنتم، يعني ما زالت المصاريف عليك، مصاريف الأرضاع عليك أنت، الولد منسوب لك. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، تأخذ هي الأجرة، لأن الولد لمن؟ للأب، فهي تأخذ حقها في الأرضاع. وأتمروا بينكم بمعروف، اجلسوا مع بعض ويعني تواصلوا إلى حل، يأمر بعضكم بعض بالمعروف والسماحة واللين، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا إن كان الأمر المعروف. طب وإن كان الأمر بالمشاكل، ترضع ما ترضعش، ولا وإن تعاسرتم لم تصلوا إلى حل، وقع بينكم هذا بشد من ناحية وهذا بشد من ناحية، ما في مشكلة، الله جل لا يضيع خلقه، فالذي خلقه يرزقه. قال فسترضع له أخرى، هناك من يرضع هذا المولود، إما امرأة أخرى أو الألبان الصناعية، هذه الولد لا يموت من الجوع، فسترضع له أخرى. نحن الآن الولد سواء عند أمه ترضعه أو يرضع عند امرأة أخرى، من الذي ينفق على المرأة ومن الذي ينفق على المولود هذا؟ يأتيك واحد يقول لك أنا زوجتي مطلقة وأنا ما عندي فلوس، ما الحل؟ الله جل وضع علاج للموسر اللي عنده فلوس والمعسر اللي ما عندهش فلوس. ماذا قال؟ قال الله جل لينفق حل المطلقة في وقت العدة الآن، وأردنا أن نضع بيقول عليها المونة، صح؟ تكلفة الطلاق هذه أو مؤنة الطلاق العدة، هذا يدفع كام لو كان معسر أو موسر، ماذا يدفع؟ قال الجل لينفق ذو ساعة من ساعة، الذي وسع الله جل له في الأموال ينفق على قدر الساعة، كان بيوكلها في البيت دايما كده لحم ضاني ولا لحم ربعي وجبنة تركي ورومي، على نفس هذا المنوال نضع المؤنة تكلفة الزوج أثناء العدة. ومن قدر عليه رزقه، المعيشة بتاعته ماشية بالقسطاس، يعني عيشة بتاعته كان ماشية بالضيق مضيق عليه في الرزق وهو فقير، ماذا عليه؟ قال ومن قدر عليه رزقه، الرزق بتاعه على الأد يعني على القدر، يعني بردك ينفق، مش معناته براءة، لا، فلينفق مما آتاه الله، ده هيدفع ولا يدفع، بس كل على قدره، ما حدش يقول انا ما استطاعش، لان الرجل قال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، يعني الاثنين يدفعه، الفقير ينفق على قدر الساعه، الغني ينفق على قدر الساعه، والفقير ينفق على القدر الذي عنده. الله جل لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني. في النهايه لا تحزنوا سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا ان كان الفقير عاش في ضيق وشدة، إذا أنفق على زوجة المطلقة الله جل يفرج عليه ويجعل له ساعة بعد الضيق ويسرا بعد العسر. لو واحد قال أنا لا أنفق على المعتدة هذه، سواء كان غني أو فقير، أنا خلاص يعني طلقتها ومش عايزها ولا أنفق عليها، احكموا اللي تحكموا، أنا مش دافع حاجة. فالله عز وجل يحذر، مش أفراد فعلوا هذا الأمر وخالفوا الشوارع الشرع وخالفوا الإنفاق، بل أمم خالفت أوامر الجل ولم تتخذ بالحدود وبالأوامر، ضرب الله جل على هذا الأمر أمما لم تطبق شارع الله جل، فحذرنا الله جل أفرادا وجماعات، قال إن لم تطبقوا شارع الله جل وتنفقوا على المطلقات سيحدث لكم مثل ما حدث من قال مثل ما حدث لهذه الأمم، قال وكأي من قرية، يعني كثير من القرى مش أفراد، قرى لم تطبق حدود الله عز وجل ولم تقم بها ولم تأتمر بأمر، ماذا حدث لها؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني عصت أمر ربها وعصت الرسل، ماذا فعل الله بها؟ فحاسبناها حسابا شديدا، يعني على أعمالهم في الدنيا بعدم إقامة الحدود وعدم الائتمان بأوامر الله، هذا في الدنيا، وفي الآخرة وعذبناها عذابا نكرا يعني عظيما، هذا لماذا؟ فذاقت وبال أمرها، ذاقت وبال أمرها عن عاقبة أمرها، وما عاقبة أمرها؟ خسرة، لأنها لم تأتمر بأوامر الله عز وجل. وماذا أيضا؟ أعد الله لهم عذابا شديدا. طب ما النجاة من هذا العذاب الشديد؟ قال فاتقوا الله، خافوا الله، قوموا بالحدود واتمروا بالأوامر، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى، تذكرة، وما التذكير؟ رسول يتلو عليكم آيات الله، سورة الطلاق وسورة النساء والأحكام، وهذه الآيات مبينات، كل هذا لمن؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، آمن وعمل صالحا، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. أحسن الله له رزقا، لأن محور الآيات كلها يتحدث عن الطلاق وفيها فلوس، يعني فلا تخف، قد أحسن الله له رزقا. هذه الأوامر ليست خاصة بالأسر، وهذه الحدود التي أنزلها الله جل ليست خاصة بالأسرة، أمر الله عز وجل وحدوده تفوق الأسرة وتفوق القرى، فقال الله الله الذي خلق سبع سماوات فأوامره لسبع سماوات، ليس هذا فقط بل حتى للأرض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني الواحد يسأل هل الله جل خلق سبع أراضين؟ نقول نعم، وما الدليل؟ نقول بإشارة وتلميح وليس بتصريح، فالله جل أعطى إشارة أنه كما خلق سبع سماوات خلق سبع أراضين، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني كعددهن سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهن، فأمر الله عز وجل ليس كما قلنا لأفراد وقرى، بل أمر الله جل لسبع سماوات وسبع أراضين وما بينهما، كل هذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خاصة ما سمع سماوات وخاص بالسبع الأراضين وما بينهما وخاص بالقرى، بل خاص حتى ما يحدث بين الأزواج والزوجات من طلاق ورجعة وزواج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.